السلام عليكم. كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وكانت يده تطيش في الصحفة، يأكل من يمين ويسار وأمام وخلف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بكل رفق: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأقبل الحسن ابن فاطمة ابن علي رضي الله تعالى عنهم، أقبل يوما إلى تمر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ تمرة، وكان تمر للصدقة زكاة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إليه ووضع يده عند فيه وقال: كخ كخ، حتى أخرجها بكل رفق. فقال له: إنه لا تحل لنا الصدقة، لا يجوز أن تأكل من الصدقة. التعامل مع أخطاء الأطفال بالرفق واللين والحب والتعليم بالأسلوب الحسن هو السنة النبوية.